أحسن الله لك يا شيخ. وهذا السائل يقول: حكم التنفل بعد صلاة الفجر. حكم التنفل بعد صلاة الفجر. النافلة المطلقة؟ نعم. لا، التنفل المطلق لا، لا، حتى تطلع الشمس. ما نصلي النافلة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين الوقتين، نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، إلا إذا كان إنسان يعني فاته سنة الفجر جاي للمسجد وعند الدخول أقيمت الصلاة فصلى مع الإمام صلاة الفريضة وفاتته سنة ركعتي الفجر، له أن يصليها بعد الفراغ من الفريضة، أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير هذا نافلة مطلقة لا، راتبة الفجر نعم تصلى بعد الفجر وغيرها لا. نعم.